محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارض اللهم عنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال القول موصولا بالتعليق على كتاب التزكيه لعلوم التنزيل، وقد انتهى من القول إلى الآية 22 من سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. ذكر سبحانه وتعالى ثلاثة مقاصد بعد أن قسم الناس إلى ثلاث فرق، فذكر أولا المؤمنين، ثم الكفار، ثم المنافقين. ثم بدأ سبحانه وتعالى فدعاهم إلى ثلاثة أصول، وهذه الأصول الثلاثة اتفقت عليها الشرائع، وهي التوحيد، وبينه سبحانه وتعالى في آيتين. ثم ذكر النبوات وذكرها في آيتين. ثم ذكر المعاد وهو البعث بعد الموت والجزاء، وذكره كذلك في آيتين. فتلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد أن تكلم على قضية التوحيد، ولتوحيد الله تبارك وتعالى في أفعاله، وتوحيد الله سبحانه وتعالى في حقه وإقراره بالعبادة، من ما هو الواجب علينا في توحيد الله سبحانه وتعالى. شرع في بيان دليل النبوة من النبوات، فقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. هذا الخطاب خطاب التحدي أو التعجيز، أن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب وأعجزهم في طلب مثل القرآن. لماذا؟ ما هو وجه الشك؟ وجه الشك أن القرآن تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، جاء منجما، وهذا ما يفيده مع التنزيل نزلنا، بخلاف أنزلنا. أنزلنا تأتي جملة واحدة. فلأجل هذا وقع الشك في قلوب الكفار، فقالوا: لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. فلأجل هذا نفى الله سبحانه وتعالى الشك عن هذا القرآن. لماذا؟ لأن الشعر والخطب كانت تنشأ عند العرب شيئا فشيئا، يأتي البيت والبيتين والثلاث. فكذلك النبي عليه السلام يأتي تأتيه الآية والآيتين والثلاث، فقالوا: هذا مثل الشعر. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذه إلى ساحة أخرى، فقال: إذا كان هذا مثل الشعر ومثل الخطب التي تعودتم عليها وأنتم أهل اللسان فيها، فأتوا مثله. أمر بسيط. إذا كانت الدعوة، لأن حكمة الله اقتضت أن يكون القرآن منجما لا أن يكون جملة واحدة. كل الكتب السابقة كانت جملة واحدة إلا القرآن جاء منجما، يعني جاء شيئا فشيئا. وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يكون كمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. طيب، فلما تحدى الله سبحانه وتعالى العرب، وذكر في مواقع كثيرة، ذكرها في سورة الإسراء، في سورة هود، في سورة يونس، وفي سورة القلم، في أغلب المواطن ذكر سبحانه وتعالى التحدي، تحدى العرب والناس جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا التحدي كيف كيف كيف كيف كيف نجعله دليلا؟ نجعله دليلا بمراتب. المرتبة الأولى أن نقول: تواتر عندنا بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة، جاء مدعيا النبوة. وتواتر عندنا أن الله تبارك وتعالى تحدى العرب جميعا أن يأتوا بهذا القرآن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بمثله، بحديث مثله، بعشر سور مفتريات، سورة. فلم يأتي حديث معنى آية، سورة واحدة، عشر سور أو مثله. فهم عجزوا عن الكل، وعجزوا عن المجموع، وعجزوا عن الواحدة، وعجزوا عن البعض. لماذا؟ هذا القصة المشكلة الثالثة أن العرب لن يعارضوه بمثله، ولو كان عندهم ما يعارضون به لفعلوا. لماذا؟ لأنهم كانوا من أشد الناس عداوة لرسول الله. أيهم أسهل، أن تعارض الحجة بالحجة أم الحجة بالسيف؟ حجة بالحجة، إذا عندك حجة سأبقى في الكلام. والعرب كانوا عقلاء، ما كانوا مجموعة ناس بالعقل. تعرفون قصة الحارث بن عباد لما قتل ابنه بجيرة، لما قتل بجيرة قتله مهلب. الحارث بن عباد بكي مهلب سبحان الله انتغلب. قصة طويلة حول المسؤول. الحارث بن عباد كان معتدل ما مشارك في الحرب، قال هذه الحرب لا ناقصني فيها ولا تمل، فصار مثلا لما قتل لما أرادوا أن يحلوا المسألة ذهبوا إلى الحارث، قال له لو أرسلتني مهلب يحقن الدم، قال سأرسل له ابني بجيران، إذا رضي أن يعفو عنه فهذا الصلح، وإن قتله فيقتله بمهلب، فيقتله بكليب أخو مهلب. فذهب قال أنت بجير ابن الحارث؟ قال نعم. نزل قتله. لما بلغ الخبر إلى الحارث قال إن كان قد قتله بأخيه فيكفيني، ما أريد بعد الدم. مدل على أن العقل عنده أنه الدخول بالدم، خاصة الذين قاتلوه أو الذين قاتلوهم ما قاتلوا ناس من قبيلة أخرى. قريش قتلت قريش، هذا شديد جدا، أن الدم يقتل الدم. فلما قال له قال ترى مهلهل قال بشفع على الكليب ابنك بجير، قال فقط الآن أخذت ترى شفع النعل. قال ما دام هكذا شوف ماذا فعل، قال بما أنه تمادى لا بد من قطع الشر للشر. فبدأ الحارث يقاتل، قال والله لا أسكت عنه حتى تكلمني الأرض وتقول كف عن الدم. سنين يقتل فيهم، وهذا العمر أكثر من 100 سنة، 100 وزيادة. على كل حال كان عندهم هذه الروح، هو الكف عن الدم مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالعرب كانوا أول حاقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبل لم يتوقفوا عند هذا الحق، لو استطاعوا أي مدخل يدخلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوا. لما نزل قول الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم فيها واردون، أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء عالمة ما وردوها وكل فيها خارجة. أتاه ابن الزبعر قال سأخصم محمدا، قال تقول كل ما عبدناه في جهنم؟ قال نعم. هكذا قال الله، قال ألم يعبد عيسى؟ ألم تعبد الملائكة؟ هؤلاء حصب جهنم. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين سبق لهم من الحسنى أولئك عنهم مبعدون، مما يعني أن ما توهمتموه خطأ، لأن الخطاب كان لمن؟ كان للعرب، والعرب ما عبدوا عيسى ولا عبدوا الملائكة، وإنما عبدوا الأصنام. فالخطاب ليس خطاب لجميع الناس، الخطاب كان لهؤلاء الذين كانوا يخاطبهم قوم قريش، الآية مكية. ولكن ماذا فعلوا؟ قالوا بما أن كل معبود في جهنم فعيسى معبود والملائكة قد عبدت. فاستثنى الله تبارك وتعالى الهدف، أنهم لما رأوا مدخلا للاعتراف ماذا فعلوا؟ اعترضوا. فلو كان عندهم حجة ليأتوا بها في معارضة القرآن لفعلوا. بل لما انتشر شعر مسيلمة الكذاب بدأت العرب تستهزئ به. ولما جاء وفد اليمامة وفد حنيفة إلى أبي بكر رضي الله عنه قالوا له أتذكرون أن لمسيلمة القرآن؟ قال نعم، لكن تركناه إن أسلمنا. فقال قتلوا عليه، فاستعبوه، قال ما عبدكم حتى تتلوا عليه، فتلوا عليه فأتاه باسمه قل إن أعطيناك الجمال فصل لربك وجاهد إني ولا تقف إلا كافر وفاجر نقي وردع نقي وهكذا الكلام الملعب. فقال أبو بكر رضي الله عنه ويحكم إن هذا لم يخرج من إلي اللغة العربية معناها ضرب، إن هذا لم يتكلم به الله تبارك وتعالى. ولذلك الأمر جدا جدا مفيد النبوة لا يدعيها إلا اثنان، أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يخفى حال هذا إلا على أهل الجاهلين. النبوة أعلى ما يصله الإنسان، فالذي يدعيها إن كان صادقا فهو أصدق خلق الله، وإن كان كاذبا فهو أكذب خلق الله، ولا تستطيع أن تخلط بينهما، فإما أن يكون كذابا بلغ في الكذب مبلغا عظيما، وإما أن يكون صادقا بلغ في الصدق مبلغا عظيما. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. هرقل ماذا قال؟ قال ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله وهو نصرانا. قال هل أخذتم عليه كذبا؟ هل بلوتم عليه كذبا؟ قال لا، ما بلونا عليه كذبا. مشرك يقول لمشرك ما بلونا عليه كذبا. قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. ولذلك حجج نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ليست قليلة، وإنما من أعظم حجج النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الذي بعثه، أنه لا يستطيع الناس المعارضة. وسمعت هذه المعارضة لأجل العدل أم لأجل الصبر؟ هل الناس صرفوا عن المعارضة بقدرة الله أم أنهم عجزوا عن معارضته؟ وكل وجهين يدلان على فكر النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل آخر، دليل يصرف على المؤمنين أن الله موجود وأن الله بعث المرسلين. فالنبوات معلومة في الشرع، والإنسان يؤمن بالنبوة ليبذ النصارى. فنقول هذا النبي ادعى دعوة، أو هذا الإنسان ادعى دعوة أنه مرسل من عند الله الذي بعث موسى وبعث عيسى. فهل من حكمة الله وعدله أن يمكن لهذا الإنسان فيتغلب جيوشه ويظهر دينه ويغلبكم ويجعلكم أهل ذمة وأنتم أتباع نبي؟ شوف طبيعة ظالم لا يدعي على الله أنه نبي، فيسفك الدماء ويهتك الأعراض ويأخذ البيوت ويفعل ما يفعل، صح ولا لا؟ لكن يأتي إنسان يدعي النبوة وأنت تعتقد أن النبوة حق وبابها محرم فيفعل كل هذه الأفعال، لا ما فقط هذا الشيء. شوف لما يأتي إنسان يقول لك أنا عندي رأي فيخطئ في رأيه، الناس اليوم ترد عليه ولا ما ترد عليه؟ ترد عليه، ما يتركونه. لو كان رأيه خطأ ردوا عليه. النبي عليه السلام لم يأتي بهذا، مو قال هذا رأيي، قال هذا دين الله، من خالفني استبحت دمه وجعلت ماله حلالا وجعلت حرمه وأولاده وذريته عبيد وهو في الآخرة في نار جهنم. مو قال أنا هذا دين الحق؟ فلو كان قوله خطأ أو دعواه باطلا لردوا عليه ولما تركوه. قال أنت تكفرنا وتسب نساءنا وذرياتنا وتعيدنا بجهنم؟ لا، لا بد أن تنشط الإرادة، عندهم إرادة وعندهم تعبير، الإرادة الجازمة مع القدرة على التعبير. إذا لم تخرج معارضة لمن في هذا القرآن ثبت بذلك صدق دعواه صلى الله عليه وسلم من جهات العالم. هذا دليل واحد فقط على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. بس القرآن يدل على صدق النبوة من جهة نظمه ومعناه، ومن جهة أحكامه، ومن جهة أخباره التي، وهذا يجمعه قول الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فمعانيه إما أن تكون أخبارا فهي صادقة، وإما أن تكون أحكاما فهي عادلة لا يقبل بالعدل سبحانه وتعالى. ومن أشهر الكفر العرب كانوا على طريقة غريبة من الكفر. لو قتل الإنسان عند العرب ماذا يفعلون؟ ما يكتفون بقتل هذا الإنسان، وإنما يذهبون لأشرف من في القبيلة، إذا ما حصلوا هذا القاتل يذهبون إلى رجل آخر نفته في المنزلة أو أشرف منه فيقتلونه، ويرون ذلك إيش؟ عدلا. فأتى الله تبارك وتعالى بالقرآن وجعل القصاص حياة، ولا يقتص إلا ممن جنى، فقيد العرب وألزمهم الحق لما كان النبي عليه السلام يخطب، والحديث سنذكره قريبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له بعض الأنصار: يا رسول الله إن بني فلان قد قتلوا منا قتيلا في الجاهلية فاسأل لنا. معناها القاتل انتهى راح ذريته الان احياء. فقال الا لا تجني والده على ولدها، الا لا يجني والد على ولده. الرجل الاخطر ولده ما ذنبه؟ لا ذنب له. فاحكامه عادله واخباره صادقه. كذلك من ادله اعجاز القران، القران ليس كتاب علم ولا كتاب فلك. خذ العلم العلم التجريبي، والا فهو العلم الحقيقي، العلم لله تبارك وتعالى. والكلمه هذه لابد من تنفيذها. الكتاب القران كتاب علم، علم الاولين والاخرين، العلم الذي يريده الله من عباده. بمعنى ليس كتابا تشريحا ولا كتاب اجنه ولا كتاب طب ولا كتاب فلك، ولكن وردت فيه معلومات من هذه كلها. صحيح؟ هذا الكتاب في ذلك الزمن لو يكتبه اي انسان او اي جهه، هل يكتبه على معطيات ذلك العصر ام خارج عن معطيات ذلك العصر؟ خارج عن المعطيات، يعني في تلك المعطيات، ما يستطيع ان يخرج عن نطاق عصره. هل جميع المعطيات في ذلك العصر تدل على المعلومات الصحيحه فيما يتعلق بالفلك، فيما يتعلق بالاجنه، فيما يتعلق بالطب، فيما يتعلق بالبحار؟ لا، في صواب وفي خطا. الى اليوم لم يكتشف خطا حقيقي ورد به القران نصا فيما يتعلق بجميع العلوم البحثيه المعاصره التجريبيه، لا فيما يتعلق بالطب ولا في التشريح ولا في البحار ولا غيرها، في الجغرافيا وغيرها. وانما كل ما فيه اما هو صريح فيه في حقيقته، او تستطيع ان تفهمه على وجهه، ما تاخذه نصا صريحا. وهذا من جهه اعجاز القران في معناه الذي يدل عليه. الباب الثالث، وهذا ايضا اعجاز خاص، القران حوى معلومات كثيره عن الانبياء والمرسلين، وشارك الكتابين الانجيل والتوراه واخبار الانبياء وغيرها، شارك الاخبار على الانبياء، بمعنى تقاطعت اخباره مع اخبار الكتاب المقدس عن اليهود والنصارى، العهد القديم والعهد الجديد. بل لم ينصل الى هذا الحد، بل دخل في امور لم تكن معلومه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما علمت بعدها. مثال، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النصارى كانوا كم فرقه؟ فرق متعدده. ولكن هل هناك فرقه في زمن رسول الله كانت تقول بان عيسى لم يصلب؟ ما يوجد. كل الكنيسه، الكنيسه التي اجمعت في فينيقيا، مجمعه على ان الصلب واقع. القران في سوره النساء، وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مريب. بعض المشركين وقف عند الايه قال كيف اختلفوا فيه؟ ما يوجد نص في الكنيسه ان اختلفوا فيه. لما كشفوا البرديات الموجوده في سيناء والبرديات الموجوده في كنائس الاسكندريه، اخرجوا برديات مدفونه في كنائس مبنيه قبل مجيء الاسلام، تثبت وقوع فرق النصرانيه في القرن الاول تشك في صلب عيسى عليه السلام. بمعنى ذلك انهم في كانت فرقه موجوده في زمن عيسى وبعده تشك وتقول انه لم يصلب، وانما اختفت هذه الفرق تدريجيا وصولا الى القرن الرابع والقرن الخامس قبل او بعد الميلاد. هذا لم يكن. يقول ثيودور نودل عنده كتاب اسمه تأليف القرآن، يقول بعيدا عن كل الكلمات المدعاة، بعيدا عن البحث، لا بد من الإنصاف أن هذا القرآن إذا لم نستطع أن نفسره تفسيرا علميا، يعني من أين أتت المعلومات هذه؟ لأن القرآن فيه معلومات تتقاطع مع التلمود، مع المدرسات، مع أحبار اليهود. إذا لم نستطع أن نأتي بالتفسير العلمي أن محمد كان يتكلم أكثر من لغة، على الأقل 5-6 لغات 7 حتى يجيد هذه المعلومات، وأنه كان متصلا بأكثر من أمة، كان عالما باختلافات في العراق، عالما باختلافات أهل سوريا، والروم وغيرهم في أديانهم حتى جاء بهذا المزيج. وإلا التفسير الآخر إذا لم نستطع لا بد من الاعتراف أنه صادق بنبوته. هذا فقط تحليل علمي ما دخل في قضية من شخص النبي صلى الله عليه وسلم. من عاصر رسول الله أو من علم أخباره يزداد يوما بعد يوم إيمانا بصحة نبوته وصدقه. يقول ابن حسان بن ثابت وعطاء بن رواحة عبد الله بن رواحة يقول لو لم تكن به آيات بينة كانت بديهته تنبيك بالخبر. يقول طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله مرتين، مرة في سوق للمجاز كنت في بياعة عندي أبدعها فرأيت فتى يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عقبيه ويقول لا تصدقوه فإنه كذاب. فقلت من هذا؟ قالوا هذا غلام بني عبد المطلب. غلام معناها شاب، كان شابا غلام من الذي كان كبير في السن. قلت فمن هذا الذي يتبعه ويرميه؟ قالوا هذا عبد العزة. العزة هو أبو لهب عمه. فالقصة لما نقول هذه قضية عادية ما أدري فيها، فترك الموضوع ما انتبه للأمر. هذا رجل من سكان الربذة، الربذة قرية على طريق المدينة، ليست الربذة فلسطين، في ربذة فلسطين وفي ربذة في المدينة، قريب من المدينة. وقل فجئنا مرة ثانية ونسي شكل النبي عليه السلام، وإنما بدأ يربط الأحداث بعد ذلك. يقول دخلنا وكنا قرب المدينة، هذا بعد الإسلام وبعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. قال وكانت لنا معنا ضعينة كلنا، امرأة ضعنت معنا ومعنا ناقة نريد أن نتاعها. فبينما نحن جلوس قبل دخول المدينة بمسافة، إذ أقبل رجل فقال من أين؟ قلنا من الربذة. قال وإلى أين؟ قلنا إلى المدينة إلى يثرب، نريد أن نحتال من تمرها ومعنا جمل لضعينة لها. فقال هل تبيعوني هذا الجمل؟ قلنا نعم. قال بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر. قال ثم استوضعنا مما قلنا شيئا، يعني ما ناقش. قال فأخذ برأس الجمل ومضى. فانظروا مندهشين، قالوا سبحان الله، بعنا جبلنا وما أخذنا له ثمنا، هذا كيف حصل؟ فقالت المرأة التي معنا الضعينة لا تلاوموا، فما وجهه بوجه كذاب، ما كان ليغفركم، ما رأيت وجها أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. تكون على ثقة، هذا جملي، أنا ما خايف من الجيش، ارتاحوا له وكذا، ما عرفوا من هو. قال فبينما نحن كذلك إذ جاء رجل فقال أنا رسول الله إليكم، وهذا تمركم، كلوا حتى تشبعوا، واكتالوا حتى تستوفوا. قال فأكلنا حتى شبعنا، وكتلنا حتى استوفينا، ثم دخلنا بعد غد المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، وهو الذي ابتعد، ونفس الرجل هذا الذي أخذ من عندنا الجمل، ويقول ذكر الحديث قال اليد العليا خير المعقلة والسفلى هي الآخرة، وإن كان يذكر الكلمة الصحابة في حديث التراث، بس كيف انقدع من غير أن يعلموا أنه رسول الله، شخصه صلى الله عليه وسلم يدل على صدق وجهه، وهذا يبين لك أنه ما كان يترك الكذب على الناس، يكون غاشيا ثم يذهب فيكذب على الله تبارك وتعالى. المقصود أن النبوات معلومة الناس، ولذلك من أدلة نبوته أنه ما كان بدعة من الرسل، يعني ما أتى بأمر جديد، بل أتى بما يؤيد الرسل وصار مهيمنا عليهم. طيب، على كل هذا مقدمة لباب النبوات، تختلف معها كثيرا ونحتاجها في مواضع كثيرة. يقول المؤلف رحمه الله: الآية إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الدليل على أن القرآن الذي جاء به من عند الله، فلما قدم إثبات الإلهية أعقبها بإثبات النبوة، لأن الإلهية من مضمونها التعبد، ولا نستطيع التعبد لله إلا بالطريق الذي يريده، ولا نستطيع الوصول إليه من خلال النبوات. يقول فإن قيل: كيف قال وإن كنتم في ريب؟ ومعلوم أنهم كانوا في ريب وتكليف. فيقول المؤلف أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء، يعني المفترض أن ما يقع ريب في القرآن، لأن الله قال لا ريب فيه، من أمر النظر فيه بإنصاف علم أنه لا ريب فيه. يقول في مثل هذا الأمر السابع المهم، فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء كما قال تعالى لا ريب فيه. طيب على عبدنا، يقول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والعبودية على وجهين، العبودية في القرآن تأتي على وجهين، عامة وهي التي بمعنى الملك، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. العبادة هنا إيش؟ يعني المملوكين لله تبارك وتعالى الذين هم تحت سلطان وقهره. والمعنى الثاني للعبودية العبودية الخاصة، وهي ما يسمى بعبودية الاختيار، وهو الذي يطيع الله اختيارا منه ورغبة فيما عنده، وهي التي يراد بها التشريف والتخصيص، وهي من أشرف أوصاف العبادة. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى نبيه بالعبادة أو بالعبودية في أشرف مقاماته، ففي مقام التنزيل الذي نزلنا سبحان الله في مما نزلنا على عبدنا، وذكره في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وذكره في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فما من مقام تشريف إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية. يقول لله تقر القائل، هذا من أشعار الصوفية، الصوفية عندهم في غير، وهو أنهم يأخذون أشعار الغزل ويجعلونها في حق الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا النوع من المأخوذ من الغنوصية التي هي أصل الغنوصية الفلسفة، لما دخلت الفلسفة الروحانية الأفلاطونية لما دخلت على الديانة الكتابية اليهودية والمسيحية، أخذ بعض المنتسبين إلى هذه الديانات من تأثر بالفلسفة أنك تستطيع الوصول إلى الله وتستطيع التعرف على الله بلا طريق الأنبياء، مع صحة انتسابك إليه، عارف المسلم بس ما تبع كتاب السنة، هذه الغنوصية. كثير من الصوفية متأثرون بالغنوصية، وهذا السر الذي بنيت عليه الإسماعيلية في الإسلام وصوفية بن عربي محي الدين بن عربي الحاتمي الطائي الذي أتى من الأندلس وهلك الشام لعنة الله عليه، وله أتباع كثر إلى يومنا هذا، فهي من أخطر الفرق المنتسبة للإسلام، ليست فقط فرقة خطيرة على الإسلام نفسه، لا حتى على التصوف نفسه، تشوه التصوف وأخرجته عن طريقته التي كان عليها ذلك. أجمع العلماء على أن هذا الرجل بعينه محمد بن عبد الله بن العربي الحاتمي كافر بالله ورسوله بإجماع الأمة خرج من الدين، وذلك كان يعتقد اعتقادات في كتاب خصوص الحكم. يقول الله سبحانه وتعالى أكرم فرعون وقبضه طاهرا مطهرا من كل دنس. شوف خير، يقول لأنه آمن عند العرب نقول إيمان، هذا ما المقصود منه؟ المقصود منه نصلك لفكرة، فرعون لما دعا العبودية لنفسه كان محقا أم مبطلا؟ كان محقا، مشكلته شيء وحيد لأنه خصص العبودية بنفسه. بنو إسرائيل لما عبدوا العجل أصابوا ما أصابوا، ولذلك يقول موسى ما أنكر على بني إسرائيل، أنكر على هارون. لماذا أنكر على هارون؟ لأنه أنكر على بني إسرائيل. شوف كيف الغنوصية تصلك إلى مرحلة الانسلاخ من الدين بالدين، فتستعمل الآيات للخروج من دين الله تبارك وتعالى، هذا هو خطرها. فهنا الصوفية كان عندهم أشعار، هذه بداية الموضوع لما كان الموضوع خفيف ليس شديد، يقول لا تدعوني إلا بأعرف. طبعا البيت لا تدعوني إلا بها عبدها فإنه أشرف أسماء، حذف عاد حذف التأنيث ضمير ضمير التأنيث وجعل الضمير مذكرا لا تدعوني إلا بها عبده. وقد ذكر هناك بيت أحلى من هذا لبعض الفقهاء وهو القاضي عياض العشري رحمه الله من كبار طلبة المسلمين في المغرب في سبتة، يقول: ومما زادني شرفا وتيها وفدت بأخمصي أطأ أخريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد بي نبيا. يقول: مما جعلني شريفا يعني مفتخرا بدي وفدت بأخمصي، الأخمص هو أسفل البدن، أطأ أخريا النجم، دخولي تحت قولك يا عبادي، يعني لما تقول يا جماعة يا عبادي في القرآن داخل في الوصف، فأنا منادى به. وأن صيرت أحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لي أتبعه على دينه. طيب، يقول: فأتوا بسورة. يقول: أمر مراد به التعجيز، الأوامر مراد منها التعجيز، منها التحدي، هذا تعجيز وتحدي. من مثله، الضمير في مثله يعود على واحد من أمرين، إما أن يعود على ما نزلنا اللي هو القرآن، يعني فأتوا بسورة من مثل ما نزلنا. فكلمة من هنا ما حكمها؟ يقول: لبيان الجنس. فأتوا سورة وصفها أنها في القرآن. وقيل: من هنا للتبعيض، يعني بعض ما نزلنا، بعض من مثل ما نزلنا، بعض مما نزلنا. وقيل، هذا قول الأخبش سعيد بن مسعد صاحب كتاب إعراب القرآن، يقول هنا: من زائدة، من زائدة. يقول: لأن القرآن ذكر، في القرآن ذكرت هذا المعنى، فأتوا بسورة مثله، بعكس سورة مثله آيات، ولم يذكر من إلا في هذه السورة. طيب، ما معنى لماذا هي زائدة؟ وهل القرآن حرف زائد؟ تقول: ليس القرآن حرف زائد، وإنما هي زائدة على جهة الإعراب، بمعنى إعرابها أنها كلمة زائدة. هل لها معنى؟ نعم، ما معناها؟ المبالغة في التحدي، المبالغة في التحدي. طيب، هذا القول، وهذا القول أنه من مثله هو الذي يدل عليه القرآن كما ذكرنا في نظرة الجمع، هو الذي استرى به السلف الآية عن ابن عباس وغيرهم، هكذا استرى السلف. وقيل: هذا احتمال تحتمله الآية بسبب هذه الكلمة من مثله، أن الضمير يعود على النبي الذي هو العبد، على عبدنا، فأتوا بسورة من عبد مثله، فتكون هنا من لابتداء الغاية، ومعناه من بشر مثله، أمي لا يكتب، أن النبي عليه السلام أمي لا يكتب، فأتى بهذا القرآن، فأتوا ببشر من مثله، بشر مثل النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم من هذا القرآن. هذا قول احتمال، ولكن المؤلف رحمه الله، وهذا قول جمهور المفسرين، يضعفون هذا التفسير، ويقول أنه مخالف للسياق القرآني، ومخالف كذلك للتفسير السلفي. وكذلك فيه إشكالين، يقول: الأول وأرجح لتعينه في يونس وهود، يعني في سورة يونس وهود الله ما قال من مثله، مثل هذا القرآن، وهو نص واضح، كما قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يكون مثله. فالمثلية هنا في كل السياقات ترجع إلى القرآن لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى مثله يعني في فصاحته وفيما تضمن من العلوم والحكم العجيبة والبراهين الواضحة، وأشرنا إلى بعضها. هناك أيضا أمر آخر، لو استقر التفسير الثاني يقع في وهم إيهام، أن هذا الإيهام أنه بإمكان من لم يكن مثل النبي عليه السلام أن يأتي بهذا القرآن، وهو الذي يقرأ ويكتب وعنده إمكانيات فوق إمكانيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان يكتب ولا يقرأ، فلو كان يقرأ ويكتب لأنه ما نقل من مثله، فلو كان في احتمالية تفهم هكذا، لو كان الرجل ليس مثل النبي عليه السلام بحيث كان يقرأ ويكتب، فالتحدي ليس واقعا في حقه، وهذا غير صحيح، بل التحدي واقع على العرب جميعا، من يكتب ومن لا يكتب، والعرب اليوم على العرب سابقا، إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. طيب، وادعوا شهداءكم، الشهيد في اللغة العربية يأتي بمعنى الحاضر، ويأتي بمعنى الناصر ويأتي بمعنى المعين. وهذا الشهادة منها والشهادة أخذت من الحضور، أصل الشهادة والحضور. ويأتي تأتي الشهادة بمعنى الرواية والتحديث. يقول عبد الله بن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله قال. فذكر حديث معنى تبدأ الشهادة وإنما هي رواية. فهنا الشهيد اختلفوا فيه، فقيل آلهتكم التي تزعمون، وقيل أعوانكم أو من يشهد معكم من الناس، وهو الطرف الثالث. هذا قرآني لأزعم أنه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله وادعوا طرفا ثالثا محايدا يشهد أي القرآنين أعدل وأبلغ وأوثق. فلفظ يقول من دون الله، كلمة من دون تأتي على جهتين، الدون بمعنى المرتدة أو الدون بمعنى الغير. يقول أي غير الله، وقيل هو من الدليل الحقير، يعني شهداءكم من دون الله ممن هم يعني في في في في في مرتبة دونية حقيرة مقارنة بالله تبارك وتعالى. يقول فهو مقلوب اللفظ، مقلوب اللفظ، لأن تبدلت أماكن حروفه على هذا المعنى. على كل كنت المشهور من دون الله يعني أعوانكم وأنصاركم من تزعمون أنهم يشهدوا لكم، كما في قوله: وادعوا من استطعتم من دون الله. لم يدخل معنى الشهيد هنا، لكن أراد الشهيد هنا الناصر أو الذي يشهد بمعنى يؤيد. الله أعلم. نقف عن هذه الآية ونأخذ ما بعدها. كما تتحدث فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا تقول النار التي أعدت للكافرين التي هو أصله وقودهم النار والحجارة. لأن هذه الآية فيها تكملة دليل النبوة، وفيها شروع في فصل جديد وهو فصل البعث وفصل الجنة والنار. في سؤال في خلل من هذه الأشعار وهي مأخوذة من الغلوصية، نسينا في تفاوت. هذه الأشعار أصل الفكرة، فكرة الأشعار وهو وصف الرب لأوصاف المخلوقين، فيأتون لأشعار الغزل التي هي في الناس في النساء ويجعلونها في حق الله تبارك وتعالى. الرابط ما هو؟ الرابط وحدة الوجود. فالأصل أن هذه الأشعار ينبغي الإنسان أن يحذر منها، إما أن يغيرها كما فعل المؤلف، وإلا يكون على حذر منها حتى لا يدخل في جانب المحاولات. تقرأ القصيدة تظن أن المتكلم يتكلم عن معشوقته وكلامه كله عن الله، وهنا محل خلل، هنا محل خلل. وهذا منشور في أشعار ابن فارض وأشعار ابن التلمساني وغيرهم من أبلغ الناس. هؤلاء من أبلغ الناس، ابن فارض شعره عجيب، ولكن أشعاره كله في وقت تدري الحال، كان الشام في القرن الثالث الهجري الثالث. حتى قالوا له الله يقول سبحانه في القرآن: حرم عليكم أمهاتكم، فرض عليكم ليس عليكم. لا هذا المقصود، ما في حال حرام عندهم. الوضع اليوم مثلا يعني الوضع بالنسبة لفساد المعرفة الواقع أفضل بكثير من ما كان في الأزمان. كيف؟ أحيانا الجهل يكون أفضل، أحيانا يكون إنسان جاهل على الجادة أحسن يكون عالم منحرف. صحيح من أسباب هذا انتشار الجهل بين الناس، يعني العلم الشرعي كان في ذلك الزمن كل الناس تنتج إليه تطلبه، فتجد الفاسد وغير الفاسد فيه. اليوم صار الباب ضيق على مجموعة من الناس. الله أعلم.